السلام عليكم. أحمد عمره 5 سنوات في عام 1989، يعيش في صنعاء. كان في ذاك الوقت حفل زفاف في نفس المنطقة اللي يعيش فيها أحمد. طبعا أبوه رفض إنه ياخذه معاه لحفل الزفاف، يخاف عليه والولد وراه دراسة وصغير في العمر. المهم تركه في البيت وراح الأب يحضر حفل الزفاف. الحفل هذا ما هو من أقاربهم لكن من نفس المنطقة. المهم الأب تفاجأ أثناء وجوده في حفل الزفاف أن من بين الأولاد اللي يلعبون ويرقصون وكذا مبسوطين معاهم أحمد. طلع أحمد متبع أبوه لين واصل الحفل وانبسط واندمج في الجو مع الأولاد اللي في عمره، وصار يرقص وحطي لهم مثل جلسة تخزين يخزنوا فيها القات، وفي مطرب، وبعدين قاموا الأولاد الصغار يعني يرقصون من بينهم أحمد. الأب لما شاف ولده ويروح يمسكه ويضربه ضرب وقال له ارجع البيت والله اليوم راح اذبحك. شلون طالع وجاي للمكان هذا البعيد مشي وبعيد، يعني انت في هالعمر هذا شلون وصلت هني؟ اكيد كنت تتبعني وانا منعتك من الحضور والوقت صار متاخر. والابي بيجلس يبي يكمل السهرة، سهرة التخزين والجلسة والطرب وكذا. المهم طرد ولده وقال له ارجع البيت وانا لما اجي البيت راح اتصرف معك. احمد طلع وهو عارف ان ابوه انسان عصبي، وبدأ يفكر، ومن الضرب اللي خذاه صار يرتعب الولد. الان ابوي راح يقتلني. ما رجع البيت، صار يمشي بين هالبيوت وابتعد يمشي مسافات طويلة لين غلب عليه النعاس ونام بجانب أحد الأبواب لين الصبح صحى وصار يمشي يحاول كثر ما يقدر يبتعد عن البيت خايف ويتلفت، يعني كان متوقع ان ابوه يدور عليه. طبعا الاب في منتصف الليل رجع البيت ودخل وهو معصب يدور على احمد، او يلقى زوجته تبكي ومنهاره وعلى تحاله. تساله تقوله وين احمد؟ قال لها ما رجع، انا امس شفته في الفرح وانا ضربته وقلت له ارجع البيت وراح أضربك ما رجع. قالت له ما رجع كله بسببك، الولد أكيد خافوا وشوفه وين، روح دور عليه. الأم لبست عباتها وتدور، والأب كذلك يدور. اليوم الأول الثاني الثالث الولد اختفى. أحمد طبعا كل ما قوة إنه يمشي يبتعد لين حس بالضياع، ما هو عارف وين وصل. صار يبكي والناس تشوفه يعني في الشارع، انت من ابوك وين بيتكم؟ والله ما ادري، ما يدل هو يعني 5 سنوات. شو اسمك؟ اسمي فلان الفلاني فقط. تعرفون الاولاد صغار مرات تسأل ما يعرف، ما يقول لك اسم عائلته او اسم ابوه، حافظ له اسمه واسم ثاني فقط. يعني هذا الشيء صعب على الناس العثور او معرفة وين اهله وين ساكن وين ايش قصة هالولد هذا. في رجل من بين الناس اللي تعاطفوا مع احمد اللي يبكي وصاروا يجيبوا له اكل وملابس وجع عليهم الليل ما هم عارفين وين يودونه. وفي ذاك الوقت الوضع شوي ما كان يعني منضبط، خصوصا هذا الكلام ترى أيام الانفصال، يعني في 89 الانفصال اليمن الشمالي والجنوبي، والحالة شوي الاقتصادية تعبانة. يعني مثل هالولد هذا وين يودونه؟ وين؟ واحد قال والله أنا عندي فكرة، أنا رايح للجوف. الجوف تبعد تقريبا 130 كيلومتر أو أقل أو أكثر شوي، وهو رايح عند شيخ من شيوخ الجوف، وهو هذا الشخص من أهل الجوف نفسه. فقال أنا أتكفل في أحمد. الناس قالوا له جزاك الله خير، حرم هالولد يصير مرمي في هالشارع. أخذ معاه الولد لأنه عارف هذا الشيخ له علاقاته واتصالات وكذا، بإمكانه بسهولة أنه يوصل حق أهل الولد. أخذ معاه وسلمه للشيخ، شيخ من مشايخة الجوف المعروفين، إنسان كريم ومحترم وطيب وصاحب أيادي بيضاء، يعني يساعد الكل. بعد الزيارة قال هالشيخ والله هذا الولد أنا عثرت عليه، وترى هو قريب يعني من منطقته، ما كان بعيد بين صنعاء وبين الجوف 130 كيلومتر. قولوا الولد هذا يومين ثلاثة هو يمشي لين وصل، تقريبا ما بقى له إلا 100 كيلومتر على الجوف. فهم ما هم عارفين بالضبط وين ساكن، والولد ما يعرف. فقال الشيخ والله يا شيخ أنا لقيته، والولد يبكي، وشفت إن العالم تجمع عليه، اللي يعطيه أكل اللي يعطيه ملابس، وما قدرنا يعني نوصل حقها، والموضوع صعب، وصنعاء ما هي مدينة أو محافظة صغيرة، لا لا كبيرة جدا جدا، يعني لا تقول لي والله من الاسم تحصل، مستحيل. الشيخ قال حاضر خلوه عندي وأنا إن شاء الله أتصرف. خلاه عند زوجته، وبالمصادفة الشيخ الله رزقه بنت لكن ما عنده أولاد. يوم خلاه أول يوم ثاني يوم، زوجة الشيخ انبسطت على أحمد، ولد يعني 5 سنوات وحبي وصغير وتعاطفت معاه ودخل قلبها، وصارت تقول الشيخ يمكن أهله قاطينه ما يبونه، يعني رامينه بالشارع، يمكن عائلة فقيرة وما تقدر تصرف عليه لذلك هم تخلوا عنه. قال له والله ما ندري بس لازم نسأل، ايش تقصدين انت؟ قالت انا اقصد اذا هم ما يبون الولد انا مستعدة اني اربيه واتكفل فيه، وانت عارف الله ما رزقني بولد، وبعد سنوات طويلة الله يعني الحمد لله انه رزقنا بنت، وما في يعني بوادر ان حمل قادم، لان هي الظاهر حملت بعد علاجات طويلة يعني. فقالت خل الولد نكسب فيه أجر، وأنا حبيت قال يا بنت الحلال يعني هذا ما هو لعبة ولا هو شيء يعني، أو سيارة أو ساعة عشان والله إحنا نقرر نمتلكها ولا لا، لا لازم نشوف هلا، يمكن هلا حين أم منهار عليه وأبوه يدور بالشواء، خلينا ننتظر. الشيخ فعلا بلغ المديرية وقال لهم عندي ولد وبالحفظ والصون، وشوف إذا حجة بلغ ولا شيء ترى الولد موجود عندي. قالوا له أوكي. ما جاهم بلغ، أسبوع أسبوعين ثلاث أربع سنة سنتين وراحت السنين. طبعا أبو أحمد دور عليه دور عليه دور عليه لين عجز، بلغ الأمن في صنعاء لكن الظاهر انه ما كان في اي تحرك جدي في البحث عن الولد، او انه ما وصل لهم بلاغ، ويمكن لانه موجود بالجوف وهذا في صنعاء، وفي ذاك الوقت ما في مثلا شبكة اتصالات او معلومات يعني او بلاغات تكون واصلة او تم تعميمها. المهم قرروا عائلة الشيخ ان يربون احمد، وسنة بعد سنة أحمد ما شاء الله عليه من عمر 10 سنوات، يوم وصل 10 سنوات عليه مظاهر رجولة والأدب والذكاء وذهين. الولد يشرف يعني، وهذا الشيخ مبسوط عليه انه اعتبره مثل ولده، وصار يعلمه على المشيخة. وهذا الشيخ له مكانة وفي المجتمع وشخصية معروفة وعنده ديوان. وأحمد صار يحل محل الشيخ إذا غاب، تلقى أول ما تجي الديوان يرحب فيك، يا هلا يا مرحبا تفضل وكذا، وين الشيخ؟ إن شاء الله جاي قريب قريب تفضل. ويسوي هالقهوة ويضبط هالشاهي ويضبط يضيف المعازيم. والشيخ كل ما لا يعجب في أحمد، الضيوف يقولوا له الله يبيض وجه ولدك ما شاء الله تبارك الرحمن فيها العمر، يعني فعلا شيخ ابن شيخ. هالكلام هذا صار شنو كذلك يشجع الشيخ انه يتبنى احمد كابن له. وشاف ان العالم بدأت تنسى انه هو اصلا عثر عليه، خصوصا لما كان عمره 5 سنوات، والان اصبح يعني عمر في 10 سنوات وفوق. ففعلا صار يناديه بولدي، وهذا يناديه يبا. وسنة بعد سنة إلى أن وصل أحمد عمره 20 سنة، اللي يشوفه يقول هذا شيخ ابن شيخ ابن شيخ، بأخلاقه بكرمه بحكمته، ماخذ طبايع الشيخ وجالس فيها الديوان ويتدخل. والشيخ كبر في العمر وصار يحتاج إلى المساعدة. هذا الولد اللي هو أحمد يمثل أبوه في المجالس وحل المشاكل، وهو اللي يروح جاهية يصلح بين هالقبائل والعشائر والعالم، والكل يسميه الشيخ أحمد على أبوه. في منهم يعرف قصته، وفي كثير يعتقدون أن هذا ابن الشيخ، وما حد يتكلم، حتى اللي يعرف ما يتكلم، يعني ما يقول والله هذا ما هو ابن الشيخ. خلاص دام الشيخ تبناه وصار ولده يقولون شيخ. وفي يعني اقوال او بعض الكلام اللي طلع انه والله الشيخ كان متزوج وحده وهذه توفت وهذا ابنها، وبعدين كشف حق زوجته الثانيه ان هذا ابنه من الزواج اللي كان مخبي. يعني ما حد عارف بالضبط، وقليل جدا اللي يعرف الحقيقة. مالكم بالطويلة، الشيخ عنده بنت وأصغر من أحمد، لكن شنو جميلة. وكان حريص الشيخ لما ربى أحمد وكبر أنه كان يفصل بينه وبين بنته، لأن هذا ما يحل عليها ويعتبر غريب. وكانوا حريصين على أنه أحمد وهو صغير له غرفته اللي خارج البيت، وما يدخل البيت إلا باستئذان، ومربيه على هالمرجلة هذه. أحمد كان عارف الحقيقة أنه هو متبنى من قبل الشيخ، وأن الشيخ هذا ما هو أبوه. لذلك البنت كانت حاطة عينها على أحمد، تحب أخلاقه رجولته صيته اللي مسمع الكل، ووسامة أحمد، بالإضافة لأنها كانت تموت قهر لما يجونها ضيوف من أقاربها وفيهم بنات وبعمر أحمد، يحطون عينهم على أحمد ويتغزلون بجماله وبرجولته وشهامته، وكل واحدة تقول والله ودي هذا يكون زوج البنتي واللي كذا، واللي يعني تقول حق أم أحمد أو اللي مربي أحمد أنه والله أنا بنتي، يعني كأنها تعرض بنتها تقول ليش ما تزوجون ولدكم أحمد البنتي وكذا. هذه البنت خلينا نسميها جميلة، هي لأنها فعلا جميلة صراحة. هذه جميلة كانت تموت قهر مع تبادل الإعجاب من قبل أحمد كذلك للبنت جميلة، صارحته يوم الأيام إن أنا أحبك وغار عليك، وهو قال لها كذلك أنا بصراحة من زمان معجب فيك، لكن ما أتجرأ أني أوضح لك هالشيء، لكن دام أن هذا فعلا هو شعورك أنا أبادلك نفس الشعور وأكثر، وأتمنى أنك يعني تقبلين أني أكون زوجك وكذا. قالت له بالعكس، وأنا لكن عندنا مشكلة. قال لها أدري ولد عمك. قالت له إيه نعم، أنت عارف ولد عمي إيش قصتها معي. جميلة عندها ولد عم من جن عليها، لكن ولد سفلة، لا أخلاق لا منطق لا أدب، لكن على أنه كذلك من نفس المشيخة، وفلوس وسلطة وما يمشي إلا في سلاح، والولد أخلاقه سيئة، وعلى وعلى ذلك الولد جيكر، والبنت ميتة في أحمد، وهذاك ولد العم يكره شيء اسمه أحمد لأنه يعرف الحقيقة أن هذا أصلا ما هو ولد عمي وما له ولد الشيخ، وهذا متبنى، يعني أصلا ما كان ينظر إلى أحمد إلا أنه مجرد خادم في البيت. كذا مرة يطرح موضوع زواجه من بنت عمه، لكن يجيها الرفض، يتعذروا له، مرات البنت لا تبي تكمل دراستها، مرات البنت ما أدري شنو قصتها، مرات البنت ما تبي، الحين ما تفكر، إلى أن يوم من الأيام حصلت مشكلة على سالفة الزواج من ولد العم، وصار يضغط وهو أبوه على الشيخ، فالشيخ كان متورط ما هو عارف شلون يتصرف. البنت رافضة الزواج من ولد عمها بشكل قطعي، ويجي أحمد للشيخ ويصارحه في الموضوع، قال له شيخ أنا عندي لك حل، وأتمنى أن الحل هذا ما يزعلك، إذا تشوفه مناسب أنا معك، وإذا تشوفه غير مناسب أبد أنا تحت أمرك وبشورك. قال له شنو؟ قال له يا عمي أنت مربيني وتعرفني وأنا صغير، وأنا أتشرف أني أكون زوج جميلة، وأنا عايش معاكم في البيت، يعني البنت تعرفني وتعرف أخلاقي، وأنت كذلك تعرفني، إذا تشوفني أنا مناسب يا عمي أنا أتشرف. عجبت الفكرة، قال لي والله أحمد ما في مثلها، لكن المصيبة بجميلة، ترضى ولا لا؟ يوم كلم جميلة في الموضوع وقال لها أحمد كلمني وطالب إيدك، أنت إيش رأيك في الموضوع؟ وتقوم البنت تناقص من الفرحة، انصدم الشيخ، قالت لي يبا لا تزعل مني بصراحة، أنا أحمد أحبه ومعجبة فيه من زمان، ومتربي معانا في البيت، وما في مثله ومثل أخلاقه، والكل يعني يحسدك عليها، والكل يعتقد أن هذا ولدك، يعني أنت ما راح تلقى أفضل من هذا، يعني من أحمد، وخصوصا أنك أنت اللي مربيه على إيدك، معلمه علوم المرجلة والمشيخة، وهو اللي بيكون من بعد عينك يعني في البيت. قال لي والله اهو طبعا احمد بالنسبه له شيء كبير خلاص. قال ابد احنا توكلنا على الله ومبروك الزواج. ولد العم زعل وقلب الدنيا، لكن الشيخ هذا له كلمه تمشي على ولد العم وعلى ابوه بعد، قال لهم ما في زواج ما في، خلاص احمد احنا عطيناه، وبعدين ترى من زمان عايش مع البنت وهو معجب فيها وهي معجبه فيه، وانا اعتبره مثل ولدي ما اقدر اتخلى عنه. قالوا له يبا الله يبارك له. ولد العم سكت خلاص. لكن قاطع العائلة وسوى مشاكل وحتى أبوه تضايق، لكن مجبورين يسكتون خلاص، الموضوع طالع من إيدينهم. بعدين هذا ما هو إنسان عادي، هذا الشيخ، شو بسوي له؟ تزوجت جميلة من أحمد وعاش معاها أحلى سنين عمره، سنة سنتين ثلاث، الله رزقهم بولد وسماه على اسم الشيخ. الشيخ لما كبر، هذا الكلام تقريبا في عام 2006، تزوجها 2004، 2006 جاه ولد سماه على الشيخ، والشيخ طاح مريض، أصيب بجلطات وأجرى عدة عمليات جراحية لكن ماكو فايدة، اضطر أحمد إنه ياخذ الشيخ ويسافر فيه إلى مصر. وعلى فكرة كثير من اليمنيين يسافرون إلى مصر للعلاج، أول شيء لأن العلاج هناك يمتاز، بال ما شاء الله متميزين الأطباء المصريين، وأنتم عارفين مصر ما يحتاج، يعني فيها أطباء أكفاء معروفين، وكذلك الأسعار معقولة، خصوصا العمليات الكبرى لما تسويها في دولة أوروبية، يعني تقط اللي قدامك كل وراك وانت ما خلصت، لكن في مصر كانت الأسعار معقولة، بالإضافة إلى جودة العلاجات والطب عندهم. سافر أحمد مع الشيخ إلى مصر وأجروا له عمليات وتحسنت صحته والأمور طيبة الحمد لله. في آخر يوم يبون يغادرون المستشفى، وعلى طول بيروحون يأخذون أغراضهم ويسافرون يرجعون إلى اليمن. أحمد واقف عند إدارة الحسابات في المستشفى ويلتفت، ولا في بنت، شنو من بنت، دلع، وتكلم بلكنة كأنها البنت يمنية، ويطالع فيها أحمد، الشيخ أحمد شاف البنت تكلم المحاسب وتقول له المبلغ كبير وما في خصم وما في كذا وأنا ما أقدر أوفر المبلغ كامل، فحس ان هذه كأنها يمنية وهو شيخ بعد يعني. قال لها عفوا اختي، ايش القصة؟ قالت والله الفاتورة حاسبين علينا ايام زيادة داخل المستشفى، وانا كنت اعالج ابوي واجروا له عملية وكذا، لكن ما كفت معاي المبالغ عندي، لكن المبلغ كبير علي يعني. قال لها ابد وحاضر، كم ناقصك كم كذا انا ادفع. قالت لا والله ابد مستحيل. قال لها غصبا عليك مو بكيفك، انت يمنية صح؟ قال لها معك الشيخ احمد من الجوف. قالت لا والله احنا من اهل صنعاء. قال لها والله والنعم وحياكم الله، اعطيني كم المبلغ الباقي اللي عندك، اخذ منها المبلغ. وقال حق المحاسب، قال لا نحتاج بعد مبلغ زيادة، دفع المبلغ وعطاها اللي هي اذن الخروجية ان تطلع مريضها، ومشت البنت جزاك الله خير وما قصرت، حياك الله يا اختي، وراحت. وشيخ لازم بعد يوقف هالمواقف الطيبة. قبل الله يحاسب عن ابوه ويخلص، قال للمحاسب خذ هذا وصل استلام المبالغ للبنت وهذا وصل لك انت. قال له مشكور يعطيك العافية. اخذ وأخذ أبوه ورجع للفندق، أخذوا أغراضهم وسافروا لليمن. بعد ما استقروا في اليمن وسووا عشاء للشيخ بسلامته، ومرت أيام وجو الناس تهني والشيوخ وغيرهم، بعد كم يوم جلس أحمد يفكر في البنت، في شعور غريب. أحمد يقول أنا ماني عارف البنت هذه جذبتني، البنت فعلا جميلة ولابسة لبس دلع يعني، ما كانت محتشمة البنت. فصار يفكر فيها، أنا والله ما أخذت بيانات. جين ذكر شغلة، قال عندي الوصل أنا، ويروح ياخذ الوصل، فعلا محاطة مع الوصل اللي دفع فيه حساب أبوه. ولا البنت اسمها فلانة فلان الفلاني، يعني اسمها واسم أبوها واسم العائلة. انصدم أحمد لأن اسم أبوها واسم العائلة هو نفس اسمه واسم عائلته. قال سبحان الله، الظاهر الدم يحن، ممكن لا معقولة تطلع هذه يعني من بنات عمي من أقاربي. صار يفكر هني الموضوع هذا خلى أحمد يرجع يفكر من جديد في موضوع عائلته الحقيقية. أهو طبعا كل فترة يفتح الموضوع ويبحث ويدور، وحالته حالة ما يلقى شيء يسكت. طبعا باعتقاده أن أبوه أكيد مات، أمه ماتت، مرت عليهم بعض المشاكل بسافة الانفصال، بعدين يعني قبل الاتحاد، يعني بعد الاتحاد يعني صارت كذا مشكلة. فقال يعني هالدنيا هذه راحت، وكان لقيت أبوي، كان بلغ عني، كانت أمي بلغت عني، وهو دور كذا مرة الاسم اللي هو حافظه في من أكثر من مئات الآلاف، متشابه الأسماء، حتى اسم البنت متشابه مع اسمه. لكن قال معقولة تطلع هذه بنت عمي من جماعتي. هذا خلاه يفكر من جديد يدور على عائلته، لكن هالمرة بطريقة مختلفة. أنا أقول لكم شلون. وهو جالس في البيت يفكر بالبنت، طبعا وهو معجب فيها ووده يوصل لهالبنت، اخطفت قلبه، بالإضافة إلى أنه يبي يتأكد يمكن تطلع من جماعته بعد أحلى وأحلى. يفكر في البيت وتجي زوجته جميلة، قالت له أنت من رجعت من مصر وأنت وضعك معاجبني. قال لا لا ما في شيء. قالت لا دائما سرحان وتفكر. قال لها والله يا جميلة، أنا بصراحة في شيء خلاني أرجع مرة ثانية أفكر موضوع عائلتي، وين هم موجودين؟ معقولة ما عندي أحد يعني بقى من أهلي، يعني لا عم لا خال لا أبو لا أم، معقولة يعني يمكن أحد عايش من أهلي يلقاني. وبعدين أنا صلي فترة وقفت عن البحث، ليش ما أرجع مرة ثانية؟ قالت له أنا عندي لك فكرة، أنت كل مرة لما تبحث وين تروح؟ قال له والله أبحث أدور في صنعاء أحد نفس اسمي، ألقى كثير لكن يطلعون مو أهلي، يتشابه أسماء فقط، المفروض هم اللي يدورون علي. هني راح يقولون لي مثلا كم كان عمرك لما ضعت، اقول لهم صح كان عمري تقريبا 5 سنوات ضعت في المكان الفلاني، ممكن هني يوصلوا لي. امني انا ادور مستحيل، عائلات كثيره متشابهه. قالت لا اسمع، شوف في برنامج تلفزيوني اسمه نوح الطيور، طبعا هذا برنامج نوح الطيور يعتبر من أفضل وأشهر البرامج اللي كانت تعرض على التلفزيون اليمني الرسمي في ذاك الوقت. برنامج رهيب جدا جميل، فكرته جميل. نوح الطيور يعني أي شخص يدور على واحد فاقده، واحد عنده مشكلة تحتاج إلى مساعدة من الناس أو شهود، أو يعني برنامج نوح، كأن طيور تنوح يعني. وفكرة البرنامج جدا روعة. قالت هذا البرنامج يساعد بعض الحالات بالوصول لأهاليهم، الناس اللي واحد فاقد أخوه صار له سنين، فاقد أبوه، فاقد أمه، يدوروا له، يساعدونك في الموضوع، بس تعطيهم بعض المعلومات، وعندهم جروب بحث، وعندهم وسائل تواصل، ويعني اتصالات وعلاقات، هذا فكرة البرنامج. قال لي يلا أوكي. فعلا تواصل مع البرنامج وقالهم يا جماعة أنا فلان فلان فلاني ولد الشيخ فلان فلاني، يوم حضروا عنده واحد من ممثلين البرنامج يبي يعرفون القصة. قال أنا ماني ولد الشيخ، الشيخ مربيني، وأنا ضعت لما كان عمري 5 سنوات. اللي أتذكره أني أنا رحت لحفل زفاف وضربني أبوي، قال لي رجع البيت، أنا خفت وصرت أمشي مسافات طويلة، وبعدين عثر علي رجل وسلمني إلى شيخ في الجوف، والشيخ ما قصر وبحث وبلغ، لكن ما توصلوا لأي معلومات تعرفهم بأسرتي. وأنا كبرت عند الشيخ وجزاه الله خير، زوجني وعندي الآن ولد. وقالوا له زين، يعني أنت بعد هالسنوات هذه كلها شنو اللي شجعك؟ طبعا البنات بيعرفون ويبي تأكدون من صحة بعض المعلومات، أنت شنو اللي شجعك الآن أنك تظهر عبر البرنامج وأنك تخلينا إحنا نساعدك؟ قال والله موقف صار معاي في مصر لما كنت نتعالج أنا وأبوي الشيخ، وفي وحدة نفس الاسم، في اسمها متشابه مع اسمي، وأنا مشكلتي ما أعرف اسم عائلتي بالضبط، عندي هالاسمين، اسمي واسم فلان فقط، ودورت وبحثت كثير، وأنتم بإمكانكم عبر هالبرنامج أن توصلوا رسالتي، اللي فاقدين لهم ولد يظهرون، يخلوني أنا أروح لهم وهني نتأكد، نتبادل المعلومات وهني نتأكد إذا فعلا هم أسرتي ولا لا. قالوا لا تم، ويشتغلون هالبرنامج ويسوون روبورتاج، يعني فيديو مختصر عن حياة أحمد وقصته وشلون ضاع وعند الشيخ، والشيخ وافق يعني، قال ما عندي مانع، بالعكس يا ريت والله يلقى أهله. وهذا يقطع الطريق عن أي شخص يحاول إنه يضر في أحمد، هو يقصد منه ولد أخوه هذاك اللي رفض إنه يزوجه بنته، فهذا قام يطلع كلام من تحت لتحت إن أحمد هذا لقيط، وأحمد هذا مو ولد يعني شرعي، وأكيد هلا رامينا، ويعني ما عنده لا أب ولا يعني ولد امرأة سيئة يقصد يعني. فقال يا ريت والله إن يعرفون منه أهله، وبالعكس أنا أعتبره ولدي ومزوجة بنتي يعني. والشيخ خلاص دام من الموضوع انكشف، صحيح في البداية كان ما وده يفتح الملفات القديمة، وكان يقول حق أحمد يا أحمد يعني أنت تبيني أقول حق الناس حتى اللي ما يعرف أنك ما أنت ولدي، تبيني أقول له؟ خلاص العالم تعتبرك شيخ أحمد وخلاص. قال ما يخالف يا يبا، الله يخليك إذا أنت تحبني. قال والله ما عندي مانع، كيفك. خلاص فعلا الشيخ اللي يسأل يقول لي نعم هذا أنا مربيه، وأنا وهذا أعتبره هو وريثي ومن بعدي وكذا، لكن كشف القصة للكل وانتشر الروبورتاج هذا الفيديو على أوسع نطاق بالتلفزيون اليمني. هالبرنامج هذا إذا طلع، كانوا أعتقد يعرضونه في أيام محددة، إذا كان وقت بث هالبرنامج غالبية الأسر اليمنية تترك أشغالها وما تطلع ومجابلة التلفزيون، حتى المقاهي والمطاعم الكل ينتظر موعد حلقة برنامج نوح الطيور، نوح الطيور أو نوح الطيور، ما لكم بالطويلها، الكل الحين صار يعرف قصة أحمد، متأثر طبعا راح تسمعون صدمة لا صارت ولا استوت. اسمع السالفة. انشروا القصة ويوصل هالبرنامج إلى بيت أحمد في صنعاء، بيت الحقيقي، ويشوفون أسرته البرنامج، وقالوا يبا هذا ولدنا. وفعلا هالعائلة يدورون على ولدهم ضايع من لما كان عمره 5 سنوات في عام 89 في المكان الفلاني، والأب يعرف القصة أنه ضرب ولده وكان في فرح والولد هرب. أبد مطابق للكلام، ويتواصلون مع البرنامج، قالوا إحنا أسرة أحمد وندور عليه، وأصلا إحنا مبلغين في عام 89 والسالفة كذا كذا. أحمد لما أبوه بدأ يدور عليه حزن عليه حزن شديد، الأم أصبحت مجنونة فقدت عقلها فعلا. حتى وقت عرض البرنامج الأم كانت فاقدة العقل، مجنونة من انجنت على ولدها، وصارت تلوم الأب، والأب صار يبكي وحتى حاله. وعندهم باقي إخوان أحمد فقط بنات. المهم ويتواصلون البنات مع البرنامج وأن هذا أخونا وأبونا رجال كبير في العمر، والبرنامج طاروا من الفرحة. قبل لا يبلغون أحمد راحوا إلى بيت الأسرة يبي يتأكدون، وخذوا المعلومات وطلعوا لهم الأوراق والثبوتيات الرسمية وصورة أحمد وعمره وهو صغير في العمر، ويسووا ريبورتاج ثاني تصوير فيديو عن حياة أحمد الحقيقية في البيت الحقيقي. أحمد إلى الآن ما يدش القصة. سووا البرنامج الريبورتاج هذا، وبعدين بلغوا أحمد وبلغوا الشيخ، قالوا له مبروك، إحنا عثرنا على أسرتك. انجن أحمد ما هو مصدق، إشلون الله يخليكم صج هالكلام، وين أبي أشوفهم؟ قالوا لا يا حبيبي، لا لا لا لا، شو الحين خلاص تبي تطلع البرنامج من الموضوع؟ لا لا حبيبي، إحنا معاك خطوة بخطوة. قال ما عندي مانع، بس استعجلوا علي، أبي أشوفهم. الله يخليكم، أنتم متأكدين؟ ترى أنا كذا مرة أروح وأسأل وكذا، بالنهاية يطلع مع. قالوا لا لا حبيبي، إحنا هالبرنامج عندنا مجموعة من الصحفيين وكأنهم تحريين ودقيقين في موضوع، يعني إعلاميين كانوا متميزين يعني من من طاقم الإعداد، وتأكدنا 100% أن هذول أسرتك. هم ترى تواصلوا معانا وعطونا إثباتاتك وعطونا حتى صورك وعمرك 5 سنوات، وفعلا يعرفون القصة وعندهم علامات تؤكد أن أنت ولدهم. أحمد طار من الفرحة، قال له أول شيء تجينا إلى البرنامج. وخلال البرنامج قالوا له احنا عثرنا على اسرتك، واحمد يبكي في البرنامج. قالوا له راح نروح في تصوير مباشر نخليك تلتقي في العائلة، واثناء ذلك احنا راح نعرض للجمهور روبرتاج عن حياتك الحقيقية. احمد هو نفسه ما يشوف الروبرتاج، احمد معاهم وهم يصورون. والشعب اليمني اللي لحق في ذاك الوقت كلهم جالسين أمام التلفزيون ويشوفون هالحلقة النارية، حيل تأثروا في قصة أحمد، وخصوصا هذا بعد يعني ماخذ شيخة يعني وله وضعه ويدور على أسرته، ويحطون الريبورتاج وأحمد يمشي وياهم ويصورون. ولا روبرتاج في شيء صدم الكل، ان الاسره يعني كانت في البدايه تعيش تحت خط الفقر، والاب ما راح أقول لكم النقطة هذه عشان لا أحرق لك عليكم الفقرة يعني، بس الأب كان فقير جدا في ذاك الوقت لما أحمد هرب. الأم فقدت عقلها بعد ما أحمد ما رجع البيت، صارت مجنونة. صاروا اللي يصرفون على البيت أهم البنات بعد ما الأب أصارت فيها أمراض كثيرة. وتأكدوا البرنامج أن البنت اللي التقى فيها أحمد في مصر هي أخته، أصغر منها طبعا، هي أخته اللي دفع عنها باقي المبلغ عند المحاسب في مستشفى اللي في مصر، وأنها فعلا مطابقة للاسم الكامل لأحمد. هو حافظ اسمين لكن الاسم الكامل موجود عندهم فعلا مطابق. هذا كانت من الشخص الصادمة، وهذا الشيء اللي فاجئوا فيه أحمد وروه البنت، قالوا شفت البنت هذه اللي أنت شفتها اللي أنت ذكرت موضوعها، ترى هذه فعلا هي أختك، والظاهر أن سبحان الله أن أنت حنيت عليها بدون ما تعرف أن هذه أختك، حنيت عليها ورحت دفعت لها. إلى الآن ما في صدمة بالسالفة، لأنكم راح تبكون من النهاية. ليش يا أبو طلال؟ إيش صار؟ اسمع إيش صار. لما صوروا كانوا طالبين وجهاء من أهل الشيخ، يعني المشيخة، الشيخ جاء حضر ومعاه أخوانه وعيال أخوانه وبعض أفراد من جماعته، وراحوا برفقة أحمد إلى صنعاء وجابوا وجهاء كذلك من صنعاء علشان يشهدون الحدث. البرنامج كان مكسر الدنيا ذاك اليوم، وصاروا هالجاهيات كلها موجودة والإعلام والصحافة، وينصدمون لما اكتشفوا أن خوات أحمد الأربعة يعملون كمغنيات في الأعراس، وأبوه الكبير في العمر هذا أساساً هو مزين. تقول يعني شنو ما فهمت؟ أنا أقول لكم أهل اليمن فهمين شنو أقصد. أنا في اليمن اللي يعمل مزين، مزين حلاق، هذه من أسوأ المهن في التاريخ عندهم. المزين هذا والله ما حد يزوجه ولا يحتكون فيه ولا يحترمونه، يقول مزين هذا ما له أصل ما له كذا. طبعا المزين عندهم سواء كان رجل أو امرأة، حتى الكوافيرة عندهم عار أن واحد يشتغل مزين أو كوافيرة. الموضوع ما هو موضوع مزين، لأن في سابقة تاريخية أنا ما بقولها ما بيذكرها عن موضوع المزين أو الكوافيرة، وبعدين قالوا خلاص هالمهنة هذه من أرذل المهن، فلا يزوجونه ولا يحترمونه ويعتبرونه من الطبقة الدنيئة جدا في المجتمع، بالإضافة إلى المغنيات والمطربات والمغنيين. ترى في اليمن اللي يغني هذا يعتبر مثل المزين، فالأب مزين والعيال مطربات البنات، رغم انهم ما يطلعون وجيههم لكن مطربات شعبيات في الأعراس فقط يعني، لكن هذه تعتبر عندهم مهنة غير شريفة أبد. وهذا الكلام انكشف أمام الإعلام. البرنامج ما كانوا يدرون، لكن لما سألوا الأب والبنات انتم شو تشتغلون، قالت والله احنا مطربات شعبيات. هم حتى البنات يعني مو فارقة معهم، هم عارفين عائلتهم من عائلة مزين، وان الوضع هذا وضعنا يعني، وفي كثير يعرفونهم، وان احنا أسرة بسيطة فقيرة وعايشين على الغناء في الأعراس، وأبونا كان مزين لما كان في بصحته وراضينهم. لكن لما هذا الكلام انكشف وان احمد الشيخ اللي ماخذ بنت شيخ احد مشايخ الجهوف واللي رفض انه يعطي بنته حق ولد عمها الشيخ الثاني وفضل احمد، طلع احمد ولد مزين وخواته مغنيات في العراس، وتصير الكارثه. الكل انصدم ويقومون العالم او اقارب الشيخ عليه، شلون تزوج بنتك لمزين او ولد مزين وخواته مطربات؟ بعد مو احنا اللي متبلين عليه، لا هذا اللي انتشر بالتلفزيون وامام الملأ. شلون انت شيخ ترضى تعطي واحد لا اصل لا فصل لا كذا؟ شلون؟ طبعا الشيخ شوي وينجلط، وهذا عنده شيء عيب كبير وسواد وجه وبنته والان جايبه ولد من مزين وعندها ولد. ويقوم الشيخ ويمسك احمد، قال الان اطلق بنتي. قال يا يبا الله يخليك. قال لا تقول يبا، ابوك مزين مو انا لابوك، خلاص وبنتي تطلقها غصبا عن خشمك، وولدك هذا تاخذه معاك ما يشرفنا حتى يكون عندنا. احمد نهار، يبا انا ولدك اللي ربيتني. قال لا تقول يبا، تفهم ولا لا؟ ما انت ولدي ولا انا ابوك، انت ولد المزين، لا تقول لي ولا كلمة، طلق بنتي وخذ ولدك وأذرف عن وجهي، وجيب الخنجر هذا اللي لابسه، وجيب هاللبس الشيخة والسيارة اللي عطتك إياها، ويجرد أحمد من كل شيء ويعطيه ولده، ويطلق البنت اللي هي بنته جميلة ويرجع عندها له. أحمد انصدم بالوضع، عايش على المرجلة وعلى المشيخة وعلى، يوم دخل بيتهم قديم خواته مطربات مغنيات. ترى أهل اليمن عندهم واحد يصير مطرب عبالكم، ورب الكعبة فيه مطربة يمنية أنتم كلكم عارفينها، ما بذكر اسمها، وراحت خذت جنسية ثانية، حتى عبد الله بالخير طب فيها واشتكت عليه، والطالب الحين ما أدري بكم مليون. الشعب اليمني ترى ما يقدر المطربين والمطربات ابدا ابدا ابدا ابدا، واللي يقول لكم ان هذا كان غير صحيح يقول انت ما تفهم. الى الان ما يحبون شيء اسمه مطرب او مطربة، ولا حتى لو ان شاء الله مشهور عالميا اوكي يسمعوا له وبعدين يقول اذرف. لا جت الصجية وجاء موضوع الزواج وكذا، يقول لك البجك والله ما تاخذها، لو ان شاء الله يتقدم حق بنت فقيرة لكن بنت اصل وفصل ما ترضى فيه. الى الان عندهم العادة هذه. وحتى موضوع المزين في السابق كان الموضوع جدا متشدد، اما الان يعني خف الوضع على موضوع المزين او مهنة الحلاقة والكوافيرة، لدرجة ان بعض الاشخاص يكونون من قبائل معروفة او من عائلات معروفة ويحب انه يشتغل كمهنة حلاق او كوافيرة، يقوم يشيل اسم العائلة وينتقل الى مدينة اخرى يعمل فيها كحلاق او ككوافيرة، يمكن ما عنده مصدر رزق غير هالمهنة هذه فمضطر، فيقوم يشيل حتى اسم العائلة عشان لا احد يكلمه ويروح يشتغل هالمهنة هذه. المهم اكون بطول، احمد ما تقبل الوضع، انا وين كنت وشلون صرت؟ يا ريتني ما فتحت الموضوع ولا دورت على اهلي. طبعا اول ايام قام يهددهم بالقتل، والله اللي تروح تغني في العرس ولا تطلع من الباب لاقتلها، والله اللي ما ادري شنو. يلتفت عليه ابوه تعبان رجال كبير، يقول له يا ولدي انا ما الومك، انت جاي من بيت شيخ من بيت ديوان وجاهيه وتدخل صلح بين القبائل والعالم إلى بيت الأهل يشتغلون مطربات في الأعراس وأبوك مزين وهذا إحنا راضين ترى بقسمتنا، لكن يمكن جديد عليك الوضع يا ولدي، ترى البشر تختلف والناس طبقات وحنا ناس فقارة، لولا هالوظيفة هذه كان ما قدرنا نعيش. ويحاول يقنع ولده، قال لا مستحيل مستحيل أرضى بهالشيء. قال والله كيف؟ قام أحمد، أي أحد يقول أنا خلاص أنا تبريت منهم، تبريت منهم، أنا تبريت من أهلي، أنا ما بيهم. وقام يلفلف بهالشوارع ويسولف مع نفسه، ويوم ورا يوم ورا لقوه بالشوارع أحمد مثل المجنون، يوم نايم تحت باب المسجد، يوم تحت باب أحد الأسواق وتشرد ولا هو راضي يرجع البيت، إلى يوم الأيام لقوه مقتول في أحد الشوارع ولا عرفوا من اللي قتله. ناس تقول هذا ولد عم جميلة يبي يقتله عشان يتخلص منه، لأن جميلة كانت زعلانة ورافضة الزواج من بعد طلاقها ومتعلقة في أحمد وتبي ترجع له، لكن ما حد راضي يسمع لها. فيقولون حطوا التهمة على ولد عمها أنه هو يمكن اللي قتل أحمد عشان يتخلص من سيرته مرة واحدة، وفي ناس قالوا لا يمكن واحد كان يحاول إنه يسرقه وشاف هذا متشرد ونايم في هالشوارع فهذا حاول يقاومه وقتله. المهم حصلت أكثر من رواية ولا حد عرف بالضبط من اللي قتل أحمد، لكن كانت نهايته مأساوية وتحزن وتقطع القلب. مرات فعلا المجهول يكون نعمة للإنسان، أو فقدان الذاكرة أو النسيان، والله ما أدري شو تقول. يعني أحمد ما كان متوقع أن إذا لقى هلا راح يلقاهم، ولا جاء في باله يمكن يلقاهم فقراء، يقول عادي حتى لو فقراء ما في مشكلة، الشيخ ما راح يعترض ان هذا من عائلة فقيرة عادي، بس ان خواته يمتهنون ارذل مهنة بالنسبة لهم كمجتمع، تفشل وتعتبر فضيحة بالنسبة له، وخصوصا انه هو يعتبر ما هو انسان عادي يعني. وانا احب اتطرق الى موضوع المهن اللي تعتبر غير محببة عند العديد من المجتمعات باختلاف المهن. طبعا في اليمن وفي بعض الدول عندهم المزين الحلاق والكوافيرة، وكذلك الجزار، الجزار اللي يبيع اللحمة تعتبر من المهن اللي هم يتشرفون مثلا في مناسبته أو الزواج منه أو إنه يحمل اسم عائلتهم أو اسم قبيلتهم. إحنا عندنا كذلك في الخليج الصناعة اللي يصنعون أو اللي يشتغلون في المهن اليدوية والحرفية هذه يستعرون منه. في كثير من المهن ما يزوجونه ولا يقربون منه ولا. وأنا بصراحة ودي أوجه رسالة وخصوصا اللي إلى الآن يحملون مثل هذا النوع من الفكر أو من استحقار بعض المهن. على فكرة أي شخص يعمل بيده ولا يمد إيده يشحذ من العالم، ويعز نفسه ويعز أسرته ويحافظ على أولاده ويشتغل بكد وبعرق جبينه، هذا أشرف وأنظف بمليون مرة من اللي قاعد نشوفه الآن من المشاهير ومن أصحاب الأموال اللي يطلعون في السوشيال ميديا يمسخرون نفسهم ويطلعون في برامج التواصل الاجتماعي يشحذون ويترقصون، واللي بعضهم يطلع زوجته واللي يتزوج واحدة مشهورة علشان يسوون ترند وبعدين يطلقها علشان يكون في ترند ثاني، والهدف أصلا جني الأرباح والأموال لكن بطريقة مهينة لا كرامة ولا حتى ناموس ولا شرف. من الأفضل الحلاق اللي يعمل بكرم واحترام وعفة بجهده، يفتح من الصبح المحل يشتغل فيه لحد آخر الليل علشان بس يوكل زوجته وعياله، ولا يصرف على أمه وأبوه ولا على أخوانه؟ منو أشرف وأنظف، هذا ولا اللي يطلع في التيك توك يترقص، ولا اللي يسوي لكم ترندات والضحك، واللي يطلع مع بنات؟ ولا ذاك اليوم والله العظيم صدموني، دزولي فيديو واحد مطلع أخته وتطلع معاه مثل القست أو مثل التحدي، ويقول أنا راح أفضح لكم أختي. وأنا يا جماعة والله وصلنا إلى زمن للأسف انحطاط بالأخلاق بالمبادئ. فلما تلقى واحد يعمل ويشتغل ولا يمد إيده لأحد ولا يهين نفسه، تستحقر على وظيفته، عامل النظافة، الحداد، الحلاق، الكوافيرة، والله شغلة شريفة والله يأجر عليها. أنا ما أكلمك عن بعض المهن اللي خارج عن نطاق الدين لا لا لا، أنا أكلمك عن المهن اللي الآن ينظروا لها أنها شيء عيب في المجتمع، وكل شخص عن شخص يفرق. مو كل اللي يعملون في مهنة الحلاقة مثلا سيئين، ولا كلهم زينين، ولا كل الوزراء، ولا كل المسؤولين، ولا كل الشخصيات، ولا كل الضباط انهم شرفاء، لا لا لا لا، في منهم السيء وفي منهم زين، هذا حال البشر كلهم. اما انك تحدد بالوظيفة، ومثل ما صار مع احمد أن استعروا منه وتعطلق البنت ورموا عليه ولده، وهو انصدم من ردة فعل المجتمع إلى أن وصل فيه الحال أنه يزرع عقله وينام بالشوارع لين اعثروا عليه مقتول في أحد الشوارع. ما نقول إلا الله يصلح الحال، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.